هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذة منى عيد الحمدي، عايزة تسمع معنا أغنية يا هوا للسندريلا سعاد حسني بمناسبة ذكرى رحيلها غدا، هو الإهداء لماما سميرة وبابا عادل والأخت نهى وزوجها إيهاب وإلى أولادهم إياد وكندا وعليا، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء. وهيا نستمع للأغنية القادمة. يا هوا يا هوا يا هوا، إمتى يا هوا تيجي سوا؟ يا هوا يا هوا يا هوا، انت يا هوا

شكرا، وهذه رسالة من الأستاذة شريفة يسري الجمل، عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية ما تيجي جنبي للفنانة عفاف راضي، والإهداء لزوج المهندس أحمد حمدي، وإلى الأبناء محمد ومنى ودعاء، وإلى أزواجهم وأحفادي تاليا ولوجي وليلي ويارا وطارا، وإلى جميع الأهل والأصدقاء وإلى أسرة البرنامج شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. نحلم بكم رايقين، نحلم بكم رايقين، ده منعي. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمود محمد إيهاب بيصبح علينا من سنبلاوين وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية على فين واخداني عنيك للفنان سعد عبد الوهاب بمناسبة ذكرى ميلاده والإهداء للحج صالح والحج النبوي في شبين الكوم والإهداء أيضا إلى الأصدقاء في السنبلاوين عادل يوسف أحمد مصطفى رفعت وإلى أسرة الأستاذ محمد طه وإهداء خاص بمناسبة خطوبة بنت عمي ليلى أحمد إيهاب والإهداء لكل الأهل والأصدقاء وبيقول لها ألف ألف مبروك وهي نستمع للأغنية القادمة. على فين واخداني عنيك يا سايني الشوق بايديك على فين واخداني عنيك يا سايني الشوق بايديك ده انا قبلك يا ما قسيت من الناس والشوق والدنيا تبقى انت وهم عليا على فين يا كل أحلامي دخلت عمري منين وعشت أيامي وضع خطك على فين يا كل أحلامي أنا جاي منين أنا رايح فين ويا نصيبي معرفش انا مين ولا فين رايحين قول يا حبيبي على فين واخداني عنيك يا سايين الشوق بايديك ده انا قبلك يا ما قسيت من الناس والشوق والدنيا تبقى انت وهم عليا فرحة لقاك عياد وليه ما بفرحش قالوا القمر لو زاد ينقص ولا يبنشي فرحة لقاك عياد وليه ما بفرحش قالوا القمر لو زاد ينقص ولا يبنشي ويا ترى يا جميل لو قلبي يميل ويا نصيبي حفرح وياك بليالي هوا قول يا حبيبي على فين واخداني عنيك يا سايين الشوق بايديك ده انا قبلك يا ما قسيت من الناس والشوق والدنيا تبقى انت وهم عليا معينا. وهذه رسالة من الشاعرة صفاء عبدين زايد وزوجها الأستاذ محمد كامل العجيمي بسوهاج حابة تسمع معنا النهاردة أغنية يا دبلة الخطوبة والإهداء إلى ابن أختي المهندس زياد حمدي عزيز وخطيبته الدكتورة نورهان أسامة بمناسبة الخطوبة السعيدة وبتقول لهم ألف ألف مبروك والإهداء أيضا من أولادي فريد وفيروز ومصطفى وهيا نستمع للأغنية القادمة. نتهنى بالخطوبة ونقول من قلبنا وبتصبح علينا النهاردة الأستاذة مروة محمود خليل، بتقول لنا صباح كل حاجة حلوة. أحب أقول لأحمد أخويا كل سنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنة. وبتهدي النهاردة أغنيتنا وانت طيب للفنان تامر حسني، وبتقول تحياتي لأسرة البرنامج. وعيد ميلاد سعيد ايضا للطفل الجميل احمد محمد محمود، اهداء خاطر وبابا محمد محمود والكتكوت الصغير يوسف وكل الاهل والاصدقاء، واهداء خاص ايضا من جده منير وتيتا ميرفت وخاله محمد وطنط ياسمين ومن الكتكوتة فريدة والجميلة دليدة ومن كل الاهل والاصدقاء. والكل بيقول لاحمد كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة. وهنا نستمع للاغنية القادمة. يا كل الحبايب بتصبح علينا النهاردة الأستاذة سميرة محمد من الأقصر، وتهدي الأغنية القادمة للوالد والوالدة وللأخت إيمان محمد وإلى إخواتي أحمد وعلاء وزوجة أخي هناء وأبنائهم صفاء وسجى ومحمد. وبيصبح علينا أيضا النهاردة الأستاذ أحمد جاد والمهندس عادل فارس والأستاذ طارق فاروق، وكل التحية للأستاذ السيد زكي. وبيصبح علينا أيضا الأستاذ محمود عبد الحكيم الفنجي، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية أوقاتي بتحلى وللفنان سيد مكاوي، والإهداء إلى الأبناء عادل وحكيم وإسراء والصغيرة نجلاء. مع خالص التحية والتقدير، شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. أوقاتي بتحلى بتحلى ومعاك رسالة من الأستاذة لبنى السيد، عايزة تسمع معنا النهاردة الكوبليه الأخير من أغنية العيون السود للفنانة وردة، والإهداء لأختي مها وزوجها وأولادها جنة وجنات، والإهداء أيضا لصديقة العمر نرمين فوزي، وللحاجة توفيقة والحاجة أميمة ولكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون لأسرة البرنامج، ولمهندس الصوت بيوني أحمد. شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. كل الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غيره الفرح كان الجرح كان الصبر كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنوه الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت نلت عشانك كل ده كل غنوة الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشانك كل دمعة معينا. وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجع حمادي، عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية لملك العود فريد الأطرش يا أبو ضحكة جنان، والإهداء لكل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون، وإهداء خاص لسارة ومحمود، وطلب الاستماع أيضا لملك العود فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي. ومن الإسكندرية أيضا طلبت الاستماع لملك العود فريد الأطرش الأستاذة يارا حمدي، وأول مرة ترسلنا، أهلا بحضرتك أستاذة يارا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. يا أبو ضحكة جنان مليانة حنان، يا أبو ضحكة جنان مليانة حنان، هيضحك كمان وكمان وكمان يا أبو ضحكة جنان. خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول. خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول. بتشوفها الروح عمرها بيطول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، وتخش القلب مع ألف رسول لها صوت بيقول أنا مش مسؤول، لها صوت بيقول أنا كمان مش مسؤول لو حد اتحير او بات مشغول واضحك يا كمان وكمان وكمان او اضحك يا كمان وكمان وكمان يا ابو ضحك جنان ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين نطقت في خدودك على تفاحتين ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين نطقت في خدودك على تفاحتين والأول مرة بتشوف العين والأول مرة بتشوف العين الفاكهة بتطرح على عود ياسمين والروح والعين تاهوا الاتنين والروح والعين تاهوا الاتنين يلاقوها يا قلبي منين ولا منين واضحكها كمان وكمان وكمان او اضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان الدنيا بحالها فيها ايه لو امان غير قلب حنين يجمع خلان الدنيا بحالها فيها ايه لو امان غير قلب حنين يجمع خلان على ضحكة تنور ليل الحيران على ضحكة تنور ليل الحيران والنبي تضحكها يا ابو الضحكة جنان قلب الوالحان محتاج لحنان قلب الوالحان محتاج لحقنان املاله يا روحي وخليها عطشان واضحكها كمان وكمان وكمان واضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ محمد السيد أرناؤوط حابب يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية الحب كله لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والإهداء إلى الأخ محمد وائل بمناسبة عيد ميلاده وإلى صاحب الرسالة بمناسبة عيد ميلاده مع بوكيه ورد أحمر بديع الألوان مكتوب عليه انتو الحب كله وانتو عمري وأمل حياتي وكل شيء جميل مع تحياتي محمود السيد أرناؤوط من الزقازيق وطلب الاستماع أيضا كوكب الشرق أم كلثوم السيد أبو الشمندي والإهداء إلى الابن محمود السيد وزوجته بمناسبة عيد زواجهم الأول ويشارك الإهداء الزوجة أم عبد الله والأولاد عبد الله وزوجته بالسعودية أمير وأميرة وزهرة وعلي السيد وزينب وأولادها وزوجها وكل الأهل والأصدقاء وإهداء خاص لكل العاملين بالبرنامج العام شكرا جزيلا وهي نستمع للأغنية القادمة. روح قلبي يا حياتي أيامي أيامي روح قلبي روح قلبي يا حبيبي يا ملاك أحلامي أحلامي روح قلبي روح قلبي أنا كنت إيه قبل ما أشوف